فاطمة من العراق تقول: الميت إذا دفن وأراد أهله أن يخرجوه ليدفنوه في مكان آخر، هل هذا جائز أم لا؟ الأصل أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز فتح قبر الميت فضلا عن نقله إلى مكان آخر إلا إذا دعت المصلحة الشرعية إلى ذلك، مثل أن يكون هناك يعني طريق اضطررنا اضطرارا أن يمر بجزء من هذه المقبرة، وما استطعنا أن نجعله مثلا فوق المقبرة بجسر فوقها. في هذه الحال المصلحة العامة يجوز أن تنبش هذه القبور التي يمر بها الطريق للضرورة والمصلحة العامة، بحيث تنقل إلى مكان آخر. حيث تنقل إلى مكان آخر. إذا كان دفن في مقبرة للكفار، للكفار، لأن اضطررنا لذلك في ذلك الوقت، لم نستطع نقله أو لم نجد مقبرة إسلامية، ثم لما وجد مقبرة إسلامية أحببنا نقله إليها، أيضا لا بأس بنقله أيضا للمصلحة الشرعية ومصلحة هذا الميت. أما إذا كان مدفونا في مقابر المسلمين لا يجوز أن ينقل يا أخي، لأن والله أهله قال نريد يكون قريبا منا حتى نزوره أو لغير ذلك من الأسباب، هذا لا يجوز. تقول